من خطبته فالخلت الطاء. علم الله ترقيق الميم، علم وليس علم، علم الله، لا علم الله. وأيضا علم الله تفخيم اللام وليس علم الله، لا نبدأها مرققة ثم نفخمها كما شاع في الآونة الأخيرة، والله المستعان. علم الله، الميم مرققة واللام مفخمة من أولها إلى آخرها. ولا تعزم، أيضا العين الساكنة لا نقلقلها، لا نقول ولا تعزم، وإنما نقلقل القاف عقدته. ولا تعزم عقدة النكاح. أجله، لا نقول أجله، لا ندفع اللام حتى لا نشدد الهاء. أجله. أن الله، أيضا ترقيق النون، وترقيق غفور حليم، أيضا ترقيق النون والهاء، وفصل الهاء عن الغين، تفخيم الغين وفصلها عن الهاء. أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم، مرة أخرى فصل الحاء عن العين. إن طلقتم، قد قلت القاف جيدا بدون همس وبدون ترقيق. أو تفرضوا، الفاء فيها همس أيضا وليس فيها قلقلة. أو تفرضوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ننتبه هنا إلى القراءات، القراء الذين يقرؤون بفتح الدال نحقق لهم الفتح، والذين يقرؤون بسكونها نحقق لهم القلقلة. قدره، قدره وليس يعني قدره بالقلقلة، قدره بفتح الدال. حقا على المحسنين، ترقيق الحاء بمجاورة القاف. فرضتم كما سبق. أن يعفون، أيضا العين الساكنة لا نقلقلها، عقدة النكاح كما سبقت الآية التي قبلها. أقرب للتقوى، أقرب قلقلة القاف في الكلمتين وتفخيم الراء جيدا هنا في كلمة أقرب، ولا نقول أقرب. ولا تنسوا الفضل، ضم الواو في كلمة تنسوا ونحذر أن نكسرها. وأيضا الفضل، الفضل ترقيق الفاء واللام وبينهما الضاد مفخمة مع استطالته. القراءات، هنا عندنا أزواجا يتربصن، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، بأنفسهن، وأمثال هذه الكلمات. وقفا بهاء السكت ليعقوب، أمثال هذه الكلمات التي فيها هاء قبل النون المشددة. أما التي ليس فيها هاء مثل كلمة يتربصنا أو فعلنا أو بلغنا، فإنه يقف عليها بالنون مثل بقية القراء. طبعا فلا جناح عليكم كما سبق التنبيه، نفس الحاء عن العين حتى بالسوسي الذي ليس له إبرام فيه، يجب فصلهما جيدا. من خطبة النساء، من خطبة، الإخفاء هنا لأبي جعفر، من خطبة النساء يو، النساء يو إبدال من همزة الثانية ياء للقراء المعروفين نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس، هؤلاء يبدلون الهمزة الثانية ياء مفتوحة وغيرهم يحققها. أما إذا بدأوا أو أكننتم فالجميع يحققون الهمزة. أو أكننتم، النقل لورش والسكت خلف عن حمزة الخلفي. ولكن لا تواعدوهن سرا، ترقيق الراء لورش، سرا إلا، النقل لورش أيضا والسكت خلف الخلفي. عقدة النكاح، حتى هنا الإدغام الكبير في السوسي. كذلك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، إدغام كبير السوسي. وإذا وصلنا فاحذروه واعلموا فإن ابن كثير يثبت الصلة، يمد الواو حركتين، فاحذروه واعلموا. والتي قبلها معروفة ولا تعزموا، إدغام بلا غمزة خلاف عن حمزة إذا وصلنا. لا جناح عليكم إن معروفة لورش ولغيره أيضا. طلقتم تغليظ اللام لورش. ما لم تماسوهن لحمزة والكسائي وخلاف العاشر. تماسوهن يصبح الفعل عندهم رباعيا، ولا بد من المد المشبع لأنه صار مدا لازما كلميا ثقلا. والباقون تمسوهن بالفعل الثلاثي. أو تفرضوا لهن فريضه وقفا للكسائي، فيها الإمالة لكن بالخلاف، والمقدم هو الفتح. فريضة والوجه الثاني اقتري قدره، تحريك الدال بالفتح لابن ذكوان وحفص وحمزة الكسائي وخلف العاشر، ويوافقهم أبو جعفر. والباقون بالتسكين، وكما قلت الذين يسكنون نقلقب لهم الدال قدره، والذين يفتحون قدره نحقق الفتحة. وإن طلقتموهن تغليظ اللام لورش، فردتم إلا معروفة، أي يعفون إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة الاختلاس، كسرة الهاء لرويس عن يعقوب، بينما جميع القراء بيده عقدة النكاح يبدون الهاء، يعني يصلونها بها صلة صغرى. عند رويس ما في صلة وإنما هناك اختلاس. أقرب للتقوى، التقوى فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، لأنها على وزن فعلة. والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ما زالت الآيات تتحدث عن أحكام الطلاق، والآية الأولى تتحدث عن العدة، عدة الوفاة. إذا توفي الإنسان وكان متزوجا فإن زوجته يلزمها عدة مقدارها 4 أشهر وعشرة أيام. 4 أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فإنها تنتهي عدتها بوضع الجنة. عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني أثناء العدة لا يجوز للمرأة أن تتزين، تتعرض للخطاب، تكون مقيدة قليلا. بعد انتهاء العدة يمكنها أن تتزين أمام النساء وتتعطر وما إلى ذلك، تخرج إذا خطبت فإنها تستقبل الخطاب وهكذا. لكن أثناء العدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذن أثناء العدة يمكن التعريض، لا يمكن أن تخطب المرأة مباشرة، وإنما يمكن أن يعرض لها تعريضا، بأن يقول مثلا، يرسل لها إحدى قريباته تقول لها أنت جميلة، هناك من يرغبك، كذا، حينما تنتهي عدتك فستخطبين، هذا الكلام يعني، هذا التعريض، هذا لا جناح فيه يعني، يجوز. أو أكننتم في أنفسكم، إنسان يقول والله فلان توفي عن فلانة وعندما تنتهي عدتها فأنا سأخطبها، هذا الأمر لا بأس فيه. علم الله أنكم ستذكرونهن، لأن من طبيعة الإنسان أن يقوم بهذه الأشياء، ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا، لا تجوز المواعدة الصريحة وإنما التعريض. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض الذي سبق في أول الآية. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي العدة يجوز أن يعقد على المرأة المعتدة من جديد. وطبعا كما هو الشأن في كتاب الله تعالى، دائما الأحكام ترتبط بالتقوى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، يغفر ويحلم، لا يعاجل بالعقوبة، لكن على العباد أن يحذروا وأن يطيعوا الله ويتجنبوا معصيته. بعد ذلك: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني هنا حكم الطلاق قبل الدخول، إذا عقد الإنسان على المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما هو الحكم؟ ليس عليه المتعة فقط، عليه أن يمتعها وليس عليه مهر. طبعا عليه نصف المهر كما في الآية التي بعدها. طبعا هذا أمر يتفق عليه بين الزوج وأهل الزوجة، لكن الواجب عليه نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف المهر يجب إذا طلقها قبل الدخول. وليس عليها العدة كما في الآية التي في سورة الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن أو فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا ليس عليها العدة، وإنما على الزوج المتعة، وأيضا عليه نصف المهر إلا إذا سامحوه. إذن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. العفو إذن إما أن يكون من الزوجة نفسها أو من وليها الذي بيده عقدة نكاحها، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا التوجيه الإلهي الكريم إلى العفو، سواء في هذا الأمر أو بشكل عام، العفو دائما من شيم الكرام، وأيضا من شيم المتقين كما قال الله تعالى هنا: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل المعاشرة بالمعروف، سواء حصل دخول أو لم يحصل، فإن المؤمنين مأمورون دائما بحسن الخلق وحسن المعاشرة. السؤال الآن: إلا أن يعفون، والتي بعدها: وأن تعفو أقرب للتقوى. أن يعفون، لماذا هنا الواو النون ثابتة في آخر الفعل، وفي التي بعدها: وأن تعفو حذفت النون من آخره، لم يقل أن تعفون أقرب للتقوى، إنما قالوا أن تعفو التي قبلها أن يعفون. لماذا النون ثابتة في الفعل الأول ومحذوفة من الفعل الثاني؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ الوجه 38، أخ أبو حفص، ثم أخ أبو زينب، ثم الأخ لياء. أخ أبو حفص تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا وضح الهاء إن شاء الله. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح التي قبلها يا أخي. يا أخي أبو حفص، أربعة أشهر وعشرة، وضح الهاء. نعم، أربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح بلغنا عليكم. نعم شيخ، فخم الغين، بلغنا أجلهن. فإذا فخم الغين، بلغنا. نعم، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم، نعم، أين المشكلة شيخنا الكريم؟ في التاء، عرضتم وليس عرضتم. نعم إن شاء الله. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أعيدها إن شاء الله. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا معروفا، سكن العين. نعم إن شاء الله. قولا معروفا. تمام شيخنا؟ نعم. ولا تعز الموبايل شيخنا. ليس من عندي إن شاء الله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمس. قلقل القاف. نعم. طلقتم. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق نعم قدره رقق الدال. نعم قدره. نعم. ومتعوهن على الموسع ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قدر قدره. نعم إن شاء الله قدره. نعم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرضتم أين الضاد يا أخ وقد فرضتم نعم وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله تنسوا ضم الواو نعم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله نعم ورقق اللام نعم ولا تنسوا الفضل لا ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل نعم. بينكم تمام شيخنا نعم إن الله بما تعملون بصير. جزاكم الله شيخنا الكريم السلام عليكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن بارك الله فيك أخ حفص وجزاك الله خيرا. إذن كما قلت عرضتم إظهار الضاد وترقيق التاء كذلك فرضتم. والسؤال الذي سألته إلا أن يعفون لماذا النون ثابتة هنا وأن تعفو محذوفة؟ من عنده فكرة عن الموضوع لماذا ثبتت النون في الفعل الأول أن يعفون وأن تعفو حذفت؟ الآن من الذي يريد أن يطبق أيضا؟ أخ أبو زينب. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أخ بلدي أحسنت. نون النسبة إذن فعل الأول هذه النون في آخره هي نون النسبة وليست نون الأفعال الخمسة. فهذه الواو إذن من أصل الفعل الواو هنا أن يعفون من أصل الفعل فعل عفا يعفو ثم دخلت عليه نون النسبة فصار يعفون فهو إذن مبني على السكون والنون لا تحذف سواء كان مرفوعا أو مجزوما أو منصوبا. أما في كلمة وأن تعفو فهذه الواو ليست من أصل الفعل وإنما هي واو الجماعة. إذن الواو الأصلية من الفعل حذفت بالتقاء الساكنين وهذه واو الجماعة ثم بعد ذلك دخلت عليه أن الناصبة فحذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة وعلامة نصبه حذف. أحسنت يا أخ بلدي ما شاء الله أحسنت ممتاز. نعم تفضل يا أخ أبو زينب. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة 38 سورة البقرة. السلام عليكم.

سعادة الدنيا والآخرة. خيرا. الله الآن أخ بارك فيها. الله فيك يا أخ أبو زينب وجزاك الله. أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أسمع شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولا جناح وضح الحاء وكلمة عرضتم استفالة ولا ولا جناح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة كلمة تقولوا كأنها تكون القاف مرققة صارت كأنها كاف واللام كأنها نون تقولوا قولا معروفا. إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم. خلي الباء ساكنة ليس يبلغ يبلغ يبلغ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك. أحسنت. بارك الله فيك ورزاك الله خيرا وصلى الله تعالى لك الشفاء وفاك الله. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ أخ أبو رضا تفضل يا أخ أبو رضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي عبد الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن بلغنا رقق اللام عليكم فيما فعل. حاضر. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بما تعملون رقق النون. حاضر. والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم جئتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن رقق ستذكرونهن رقق التاء والزال إن شاء الله علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن فاحذروا رقق الزال إن شاء الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيكم آمين وإياكم أحسن الله بارك الله فيكم أخ أبو رضا وقراءة ما شاء الله طيبة جميلة وأحكام متقنة لكن يعني فيها تكلف قراءتك فيها تكلف حاول أن تقرأ هكذا بانسيابية بأريحية دون أن تتكلف بارك الله فيك الآن الأخ عبد اللطيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الاستعاذة أعوذ رقق الزال من الشيطان رقق النون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من وليس من رقق النون طبعا هذا عندي فيها مشكلة يعني، أنا أحاول تصحيحها يا شيخ. طيب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيما فعلن في، فيما فعلن في، ليس فعلنا، فيما فعلن في أنفسهن. لا لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا أخي، يا أخي أنت تقول فعلنا في أنفسهم، لا فعلنا في، فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. أخي ليست صحيحة هكذا يا أخي، يا أخ عبد اللطيف، فيما فعلنا في، فعلنا في وليس فعلنا في، أنت تضيف ألفا ما في ألف. فهمت. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كن أنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن، ستذكرونهن، لا تقلقل الزاب، ستذكرونهن، ستذكرونهن، لا يا أخي لا تقلقل الزاب، ستذكرونهن، ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تعزموا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا معروفا، مد الألف، ولا تعزموا عقدة الألفات والواوات مدها يا أخي، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ما في أنفسكم، أين الياء والمد المنفصل؟ ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروه، وضح الهاء. فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أن الله غفور، افصل الهاء عن الغين أخي، يا أخ عبد اللطيف، أن الله غفور حليم. أن الله غفور حليم. لا جناح. طيب يكفي إلى هنا، حسبك يا أخ عبد اللطيف، يكفي هذا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طبعا عندك أخطاء كثيرة جدا في الغنن وفي المدود، لكن لأن العشاء أذن عندنا وأريد أن أعطي الأخ زكريا لم أنبهك كثيرا، بارك الله فيك. أخ زكريا تفضل، في رواية قالون الأوجه الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. خروج سريع وراجع إن شاء الله. آمين وإياكم يا أخ عبد اللطيف، بارك الله فيك. طيب تفضل يا أخ زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا من ويذرون فخم الراء منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر يتربصن النون دقق النون يتربصن يتربصن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في لا بدون نقل ما في نقل من خطبة النساء وأكننتم نعم ولا دون الآن رجح إن شاء الله ولا جناح عليكم في ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة ما تبدأ يا موسى نعم شيخ نعم طيب يلا تجيب لأن تعودت على ورش يا وكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلق. النساء ما لمسوهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف قدره قلقا بالسكون على المحسنين. يعني الآن يا أخي طيب أخ وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف لا قدره. الآن قراءتك غير واضحة. هل هي قلقلة أو فتح؟ قدره قد خليها ساكنة. طيب شيخ. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. مليحة؟ نعم لكن الأولى كما المحسنين. ليس المقتر فقط طيب. أيضا الموسع. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا فرضنا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله يبارك فيكم يا شيخنا. ما شاء الله أحسنت أحسن الله إليك وجزاك الله خير. إذا ننتبه إلى كلمة قدره نقلقل الذين يسكنون قدره ولا افتحها للذين يفتحونها قدره لا نخلط بينهما. بارك الله فيك ونكتفي بهذا القدر لأنه أذن العشاء عندنا من فترة ونتابع بعد الصلاة إن شاء الله مع تسهيل.